أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ موسى تمام قوته وكمال عقله أعطاه الله الحكم والعلم وفقهه في دينه، ومثلما جزى الله موسى على عبادته وتقواه يجزي الله كل من أطاعه وتولاه. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. ودخل موسى المدينة مستخفيا عن العيون في زمن غفلة من أهلها لئلا يشعروا به، فوجد فيها رجلين يقتتلان، أحدهما من قومه بني إسرائيل والآخر قبطي من قوم فرعون، فطلب الإسرائيلي من موسى المساعدة على قتل القبطي، فضرب موسى القبطي بمجمع كفيه فمات، فندم موسى على ذلك وقال هذا العمل من تزيين الشيطان، حيث استثارني بضرب القبطي، إن الشيطان عدو للإنسان يضله عن الهدى ويريده موارد الردى، وكان هذا الفعل من موسى قبل النبوة. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال موسى بعدما قتل القبطي رب إني ظلمت نفسي بقتل النفس المعصومة التي لم تأمرني بقتلها فاغفر لي هذه المعصية، فغفر الله له ذنبه، إن الله كثير الغفران لمن تاب من أهل العصيان، واسع الرحمة لمن أناب وتاب. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. قال موسى رب بسبب إنعامك علي بالعفو والرحمة والعلم والحكمة فلن أكون مساعدا لأحد على ظلمه وجوره. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى إنك لغوي مبين. فأصبح موسى في مدينة فرعون خائفا يترقب ويستمع الأنباء عنه وعمن قتله من أهل مصر، فرأى الإسرائيلي الذي طلب مساعدته بالأمس على قتل القبطي يطلب منه الإعانة على قتل قبطي آخر، فرد عليه موسى بقوله إنك شديد الغواية كثير الظلم والطغيان. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. فلما عزم موسى على قتل القبطي ظن الإسرائيلي أنه يريده، فقال لموسى أتريد أن تقتلني كما قتلت قبطيا بالأمس؟ فسمع القبطي كلامه فسعى بالخبر لفرعون: ما تريد إلا أن تكون ظالما مستبدا، وما تريد أن تكون من أهل الإصلاح والخير والاستقامة. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. وأتى رجل يسعى من آخر المدينة فأخبر موسى أن أعيان البلد يتشاورون في قتلك، فاهرب من المدينة فإني ناصح لك مشفق عليك. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. فهرب موسى وهو خائف ينتظر الأخبار ويتوقع أن يدركه أحد لأخذه، ودعا ربه أن ينجيه من الظلمة ومن بطشهم.